أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم هل هذا إلا بشر مثلكم هل هذا إلا بشر مثلكم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون وأنتم تبصرون أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أفتأتون السحر وأنتم تبصرون وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض قل ربي يعلم القول في السماء والأرض قال ربي يعلم القول في السماء والأرض في السماء والأرض والأرض وهو السميع العليم وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر بل افتراه بل هو شاعر بل افتريه بل هو شاعر بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر بل افتريه بل هو شاعر بل قالوا أضغاث أحلام بل افتريه بل هو شاعر بل افتريه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون كما أرسل الأولون كما أرسل الأولون الأولون فليأتنا بآية كما أرسل الأولون كما أرسل الأولون فليأتنا بآية فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها قبلهم من قرية أهلكناها ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها من قرية أهلكناها من قرية أهلكناها ما آمنت ما